بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في نظرات في سورة في قصة موسى عليه السلام. آخر شيء قال: فما خطبك يا سامري؟ تحدثنا، قال وبين: بصرت بما لم يبصروا به. طبعا في قراءة: بصرت بما لم تبصروا به. شوف الوقاحة، يعني معناته أدخل مع مين كمان؟ موسى عليه السلام. بصرت بما لم يبصروا به، بما لم تبصروا به. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. وبينا أن النبذ هو ترك مع إهمال أو عدم اعتناء بالشيء، النبذ. وبعض أهل اللغة بيقول كمان فيه معنى الاستهانة شوي. وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب، روح، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمس. كيف لما نقول له إن لك في الحياة أن تقول لا حساب؟ شو يعني لا حساب؟ لا تحاسب. إذن هو تفضل قول. مش بصرت بما لم يبصروا به. وبينا بأنه فعلا هي الفكرة الحقة، على فكرة لما يكون في فكرة حقة ايش بضرها يعني وجود الشياطين اللي تحاول ان تصرف الناس؟ والكلام هذا دائما لما بيكون في حرية القول دائما الفكرة الحقة هي اللي تنتصر. لذلك هم بيخافوا من الاسلام. ليش؟ لما يكون في مجال انه الاسلام، الفكرة الاسلامية تقارع الافكار الاخرى، انتهى، محسومة القضية. اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمس، لا حساب، وإن لك موعدا لن تخلفه. لن تخلفه برضو تقرأ. شرحنا هذا كله. في الغريب أنه في عدة مسائل هنا. المسألة الأولى أنه كثير من كتب التفسير تذهب إلى أنه قبضت قبضة من أثر الرسول. العجيب قال أنه السامري رأى جبريل يركب على حصانه. الآن التراب اللي تحت الحافر اللي حافر فرس جبريل بيأخذ منه قبضة، وهذه القبضة اللي جعلته قادر على أنه يحول الذهب إلى عجل. هذا تجدوه كثير. ليش هذا الكلام؟ وهذا المنحرف، هذا المنحرف مطلع تماما على أسرار لا يعرفها حتى موسى عليه السلام، وبيقول له بصرت بما لم تبصروا به. هذه السر. هم كلمة قبضة هي يعني قليل يعني. وبينا ايش مقصود في بديش اردك طبعا افسر الان اثر الرسول وليش خاطب بهذا الاسلوب. هذه مسألة. المسألة الثانية، اليوم في ناس خصوصا اليوم في انترنت، وصار اي واحد، هذا سوق، ما هو الانترنت سوق، يستطيع اي واحد يبيع فيه ويشتري. في ناس يقولون هذا السامري هذا المسيح الدجال. ليش يا اخوي؟ ايش الدليل؟ شوف لما نوصل بالسخافة الى هذه الدرجة ايش الدليل؟ قال الدليل انه هون بيقول له فاذهب، وبعدين شو قال له؟ لك موعد، وان لك موعدا لن تخلف. طيب، وقال يعني المسيح الدجال ما هو يعني له موعد. كان يعني هو مجرد اني اطرح الموضوع او اناقشه، انا شايف انه منسخف القضية كثير، بس هذا للأسف حتى ممكن تجدوا بعض اهل العلم تأثر في هذا الكلام. ايش الدليل على انه المسيح الدجال؟ ايش الدليل؟ بس كلمة تذهب وموعد مثلا مناقشتها بجوز تكون سخافة اصلا ننسى. السامري عرفنا مين هو السامري وايش سامري والتفاصيل هاي كلها. طب نكمل شوية اليوم في الان حديث موسى عليه السلام مع قومه. اولا مع قومه مين يعني قومه؟ قومه في موقفهم من هذه المسألة اللي هي عبادة العجل يبدو بتقدروا تقسموهم لثلاث اقسام. القسم الاول ما شاركش في عبادة العجل اصلا. لا يعقل انه كل من خرج مع موسى عليه السلام كان بيقبل عبادة العجل. تقولوا الاكثرية لكن هو طب ما في ناس مؤمنين في موسى حتى امام فرعون بشكل كانوا هذول عبدوا العجل. لا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. في ناس مؤمنين هذول ما شاركوا، في ناس بعد ما شاركوا أدركوا خطأهم وأدركوا قبل ما يوصل موسى عليه السلام إنهم هم يعني أخطأوا خطأ كبير، وفي ناس والأكثرية العظمى على ما يبدو مستمرة وصل موسى عليه السلام وهم مستمرين. إذا الناس رفضوا ويبدو أنهم قلة ما عبدوش العجل. منين نعرف أنه قلة؟ من كون هارون عليه السلام، لاحظوا هارون عليه السلام هو يبين لموسى عليه السلام إيش قال له. لاحظوا عدة مسائل. المسألة الأولى أنه كان هارون يخشى أن يقول موسى أنه فرق بين بني إسرائيل. معناته بني إسرائيل في هذه المسألة فرقة واحدة ولا أكثر؟ اذا في ناس مش قابلين الوضع، مش قابلين الوضع لانه خشي يعني ايش انه يقول موسى فرقت. يعني بمعنى اخر لو جمع هارون هالاكم واحد اللي رافضين وقاتل فيهم البقية بيرجع موسى يقول له شو عملت في الناس، فرقت بين بني اسرائيل. اذا في ناس معناته ايش مش ما دخلوش في الموضوع. في ناس ثانيين سقط في ايديهم وادركوا انهم ايش انهم ضلوا. واضح القرآن بوضح هذا قبل ما يرجع موسى، قبل ما يرجع ادركوا. وفي ناس لا استمروا على الموضوع. والدليل على انه الجماعة اللي رفضت قلة انه هارون عليه السلام بيقول لموسى انه القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. شو معنات كادوا يقتلوه؟ معناته هم الأكثرية، معناته إذا بده يستنصر بالأقلية كادوا أنهم يقتلوه. هذا قضية في وإحنا بنفهم الموضوع. طيب الآن موسى عليه السلام لما بده يراجع القوم بيراجع مين؟ بيراجع مين؟ راح يراجع الزعماء. تعالوا من اللي ما اللي اشتركوا او ما اشتركوش بدو يسألهم. هم يعتذروا له ايش قالوا، ويبدو ان هذول اللي بيتكلموا ممكن يكونوا من الناس اللي ايش من اللي ما دخلوش في الموضوع او اشعروا بانهم وقعوا في الخطيئة قبل ما يرجع موسى، يعني اصلح ناس هذول. ايش قالوا؟ ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا. قراءات ثلاث طبعا بديش أخوض الآن في هذه بدي اللي بعدها. ما أخلفنا موعدك بملكنا ما أخلفنا موعدك بملكنا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قراءات ثلاث متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكننا ايش اللي طب ايش اللي صار؟ ولكننا حملنا ولكننا حملنا قراءتين برضو ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. الان بلاحظ انه كل كتب التفسير بتروح في الاتجاه التالي انه بني إسرائيل لما خرجوا من مصر أخذوا فكذلك، لا فكذلك مش وكذلك، ويبدو لي إنها الكلمة الوحيدة في القرآن اللي فيها فكذلك، يبدو لي مش متأكد 100% 99 إنه هي الوحيدة في القرآن فكذلك، وهذه ممكن تأثر في المعنى، تأثر في المعنى إنه مش وكذلك. بقولوا إنه بني إسرائيل لما خرجوا من مصر أخذوا من حلي الفراعنة نسوانهم، كيف أخذوا؟ التوراة على فكرة بتقص قصة زي هيك قريبة، والمفسرين بيذهبوا للتفاصيل كيف ممكن أخذوا. قال إنه هذول الناس أدخلهم السامري من أي جهة؟ من جهة إنه هذه الحلي اللي أخذتوها من بني إسرائيل لا تحل لكم، وبالتالي هي أوزار وآثام، فخلينا إحنا إيش نتلفها. وبتذهب كل كتب التفسير في هذا الاتجاه. ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا صحيح، ولكن أنا شخصيا مقتنع بشيء ثاني، وهو إنه هذول اللي بيتكلموا باعتبارهم قيادات، لأنه دائما الناس تطبع مين وهو بده يراجع مين يعني موسى عشان كل واحد، ولا تعال يا فلان تعال انت تعال ايش اللي صار؟ حملنا اوزارا من زينة القوم، لانهم هم اصلا اللي كانوا ايش اخذوا زينة نساء بني اسرائيل بشيك، هم اللي اخذوها فحملوا وزرها. ايش وزرها يعني اسمها؟ لانهم هم اللي كانوا واسطة في ايش. لذلك دائما مين بنسأل اكثر على فكرة؟ مين بنسأل اكثر على فكرة؟ الزعماء، الزعيم في كل مجتمع اكثر واحد بنسأل يوم القيامة الزعيم. وبتعرفوا الزعيم بيختلف، زعيم البلد كلها وزعيم الدولة يعني، او زعيم البلد، زعيم الحارة، زعيم الدار، كله مسؤول حسب ايش زعامته. والعجيب انه الناس قال ايش تتنافس على الزعامة يعني مشان ينسئلوا بتنافسوا على الزعامة. وهذا دليل، انا اراها دليل كلة عقل على فكرة. هاي لما نتنافس على الزعامة معناته مش فاهمين، ولذلك اكثر الزعماء بيكونوا غير صالحين، لانهم لو فاهمين ما بيكونوش زعماء، لو بفهموا بيكونوش زعماء. الا ايش اللي الشعب نفسه بلزمهم، زي عمر الخطاب مثلا. بس عمر الخطاب يعني ما صدق وانت يخلص منها وما رضيهاش لابنه. طيب حملنا، ولا مين اللي يحمل؟ وبده يسأل مين موسى عليه السلام؟ بده يسأل مين يعني؟ فاللي بتكلموا هذول الناس اللي كان لهم دور، حملنا اوزارا من زينة القوم، ان امي قوم، قومهم يعني. انا لما بقول جاءني القوم، ان امي القوم اللي جوني يعني قومي، جاءني الناس وقالوا يا فلان احنا بدنا نتواسط بينك، اجوني الناس ان امي الناس يعني، حملنا اوزارا من زينة مين؟ القوم، ان امي قوم، قوم بني اسرائيل. ليش نروح للفراعنة؟ ليش نروح للفراعنة؟ وانه يعني الفراعنة زينتهم وكانت في ايد بني اسرائيل؟ لا لا لا، هو اصلا هو طلب منهم زينتهم مشان يعمل لهم عجل، مش لانهم يعني اخذينها من الفراعنة. حملنا اوزارا من زينة القوم، ايش الاوزار والاثام هاي؟ كونهم هم ساعدوا السامري، حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها. يعني لاحظوا هم اخذوا من الناس الحلي. طبعا على فكرة الحلي اللي هو بتعرفوا اشي بتزينوا فيه الناس، وعلى فكرة يبدو لانهم بتحلوا فيه. شو يعني؟ لما الواحد بده يبين حلو شو بيعمل؟ بتزين. وإذاك شو يسمى؟ حلي، جمعها حلي. اذا شو جمع حلي؟ حلي، حلي جمع حلي. طيب نتحلى فيه يعني. ولذلك مش ضروري يكون كما قلنا في المرة الماضية ذهب، ولا ضروري يكون فضة، أي شيء بتتحلى تتزين فيه. حملنا أوزارا من زينة القوم، قومنا يعني، فقذفناها، قذفوها وين؟ في النار، من أجل أنه يعمل لهم فقذف. فكذلك ألقى السامري، هي الوحيدة في القرآن، هي الوحيدة. شو دخلت على إيش؟ هي الوحيدة فكذلك. طيب ليش؟ لأنه لو قال حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري، يعني وزينا السامري قام من الحلي تبعته إيش وألقى، لا لا، وإنما فكذلك ألقى السامري في نفوسنا وزيننا الأمر. انتبهنا الفرق الآن؟ كمان مرة، وكذلك ألقى السامري، يعني السامري ألقى زي ما ألقينا. لاحظوا، هم قذفوا والسامري ألقى، هم قذفوا والسامري ألقى، لأنه المقصود أنه السامري استطاع أن يلقي في نفوسهم، أنه اجمعوا، يلقي في نفوسهم اجمعوا الحلي، وإحنا هذا هو الحق، وهذا إله أصلا موسى، والتفاصيل هاي كلها، واستطاع يقنع البعض واللي هم عوام وجاهزين أصلا، وكانوا طالبين من موسى عليه السلام أنه يعملهم آلهة كمان. لذلك لاحظوا التعبير، مش وكذلك ألقى يعني زي ما يفسر أنه السامري، لا لا، وكذا فكذلك على هذه الصورة اللي بنشرح لك إياها، استطاع السامري يلقي في النفوس، وحملنا أوزار فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم، لمين لهم؟ حملنا من زينة القوم أخرج لهم. إذا من القوم؟ بني إسرائيل. كمان مرة، حملنا من زينة القوم أخرج لهم بني إسرائيل. إذا هم من اللي يحمل الأوزار؟ اللي بيكون هو زعيم في أي موضوع كان بالدرجة الأولى إذا فيها وزر. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم. هذا الكلام، هذا الكلام استمرار لكلامهم، مش اللي بسموه التفات، انه بدا الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا يقول فأخرج لهم، لا، لا يزال كلامهم هم. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم، الكلام مستمر على فكرة، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا، مش السامري اللي قال، لأنه السامري أصلا مرتب الأمور كذا، فالجماعة صاروا يرددوا إيش، فقالوا هذا شيك إلهكم وإله موسى، إله موسى كمان. يعني مش واضحة شغلة أوزار، هل في الدين عندنا إحنا يسمى الإثم وزر؟ ها؟ ورد في القرآن ولا ما ورد؟ إنها وزر. فإذا هم حملوا، طب واستخدم القرآن بالنسبة للأوزار إنها تحمل ولا ما استخدمش؟ يلا مين بيجيب لي الآية؟ لا لا لا، بدي إيش؟ إذا تحمل الأوزار، فهم حملنا أوزارا يعني آثام. لأنهم جمعوا من الناس العوام، جمعوا من الناس العوام عشان يعملوا لهم آلهة. مين اللي بده يحمل الأوزار؟ يعني اليوم إذا رئيس البلدية لا سمح الله هو اللي جمع، هو الطاقم، أنه اللي بيحمل الأوزار؟ طب هذولك ما في منهن نسوان أميات، وفي بفهموش، وفي وفي وفي وفي وفي، مين اللي جمع؟ مين اللي قالهم هاتوا؟ لما بده يحاسب موسى عليه السلام بيحاسب مين؟ بيحاسب مين؟ أي واحد يعني من الناس؟ يعني كمان الأولاد الصغار؟ ونسوان الأميات مثلا، والتفاصيل هاي كلها، بلكي لأنهم مهاجرين هم، لأن حاملين أثقال مش لازمة، فشافوا إنه هذا ما بيلزمش. ما احنا قلنا إنه هذا الكلام إنه كانوا جايبين بعض زينة الفراعنة من ضمن الاحتمالات، بس ليش مش ماخذين الاحتمال هذا في اللغة اللي هو إنه احنا موضوعنا انه حملنا اوزار، وهذه الاوزار في فرق بين طبعا قراءة حملنا وحملنا. حملنا اوزار فهمنا، بس مين فيها اعتذار اكثر؟ حملنا، يعني كأنه بلقوا اللوم على مين؟ على واحد زي السامري اللي ألقى وأقنع وكذا، فحملنا وبرضو حملنا أوزارا. هذه الأوزار ناتجة عن إيش؟ ناتجة عن إيش؟ من زينة القوم هاي اللي سولوا للناس وطلعت وعملوها. هذه قضية بديش أوقف عندها كثير، بس مشان أبين أنه في وجوه للتفسير، أنه مش معناته بالضرورة يكونوا القوم هنا الفراعنة، لا، حملوا أوزار الجمهور اللي أخذوا منه هم. فكذلك ألقى السامري، كيف قدر أنه يقنع ويلقي في النفوس بحيث أنه تورطنا في الموضوع، لأنه في منهم أدركوا هالكلام، ديروا بالكم، قبل ما يوصل موسى مدركين أنه وقعوا في الفخ. تمام؟ طيب، مسألة ثانية في قضية موسى عليه السلام، اللافت للانتباه انه في عندي آيتين، قصدي دليلين وبرهانين، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. شو هم البرهانين؟ العصا اللي لما تلقى ايش بتصير؟ أفعى. والثانية ايش؟ اليد، اليد اللي تدخل اين على فكرة؟ على فكرة هذا الجيب، الفتحة هاي، هذا الجيب وهذا الجناح، الجناح هذا الجيب. طب واضمم يدك الى جناحك، ممتاز، هاي ضميت ايدي الى جناحي. لا مش هيك، مش من فوق الثياب، مش من فوق الثياب. اذا واضمم يدك الى جناحك، ممكن اضم ايد، والضم على فكرة مجرد ايش؟ تقريب، بتقرب الاقوى منه زي ما قالوا ايش؟ لما بتصل. اذا الضم مش معناته اتصال، لا، بس مجرد تجيبه وتحطه قريب منه، هاي ضميته له. كيف لما نضم اليتيم للأسرة مشان يكفلوا، بتضمه. تمام؟ طب واضمم يدك الى جناحك، طب لو ضم ايده بهذا الشكل، بهذا الشكل فوق الثياب، لا، بده يدخلها في ايش؟ في جيب، مش بس يدخل، اسلك. اذا لاحظوا ثلاثة، اضمم بتبينش انه من تحت الثياب، ادخل يدك في جيب، وادخل يدك في جيبك ببين انه بده يدخله ايش؟ طب بس تدخلها شوي، لا، بده يسلكها جوا مشان تكون وين؟ عند الجناح. ثلاثة، اضمم يدك، اسلك، وادخل. خلاص صار واضح. طيب هاي بعدين بنشوف ان شاء الله، لكن هذا في التفريق بين العبارات هاي، اضمم، وفي مكان ثاني شو قال له على فكرة؟ واضمم اليك جناحك من الرهب، واضمم اليك جناحك من، هذا بيختلف، هذه قضية اضمم اليك جناحك من الرهب، لانه يبدو اي المواقف اللي بدأ بيشوفها موسى عليه السلام حتى لو تكررت، من تحول العصا والافعى والتفاصيل، مرة حية مرة افعى وثعبان، مبين، يعني الموقف مرعب. شو كانت الوصية؟ واضمم اليك جناحك من الرهب. ايش هو الرهب على فكرة؟ ايش هو الرهب في اللغة؟ هو الرهب لاحظوا، هو مش بس خوف ومع حذر، كيف لما يقال رغبا يقابلها ايش؟ رهبا. الرغبان بيكون حابب الشيء مع امل، شوفها، الرغبان بيكون الراغب فيه بيكون حابب الشيء ايش؟ مع توجه اتجاهه، والراغب عن بكره، راغب عن ما بده، بتبعد عنه. الرهبة الرهبة لاحظوا فيها خوف مع ايش؟ مع حذر مع تحسب، وخوف ايش؟ بيستمر شوية، تمام؟ الرهبة واضمم اليك جناحك. وسبق قلنا انه هذه الحركة على ما يبدو لازم تدرس من مين؟ من اطباء. ايش هذا يعني؟ واللي هي اصلا حركة احنا نفعلها دايما في حالة الخوف الشديد، شي؟ كان هاي كان هاي ايش بتعمل؟ تجعل الانسان يتماسك. قلنا سابقا اشرنا. طيب لاحظوا العصا مع مين؟ العصا مع راعي، ولا ما كانش يرعى الغنم هو؟ العصا مع مين؟ العصا مع راعي، هي عصات راعي، لانه كان الله سبحانه وتعالى جابينا قصة مين؟ البنات التنتين اللي بيسقوا ايش؟ الغنمات. معناته مين اللي صار يسقي الغنمات ويروح ويجي فيهن؟ موسى. وأهش بها على غنمي، وليش انا صحيح يعني ما رحت لفيت ودورت؟ وأهش بها على غنمي، معناته راعي ولا مش راعي؟ راعي. انتبهوا، عصات راعي. هاي واحد. ايش يعني؟ والان بدنا ديروا بالكم، هذا الان بدنا ننبه لمسائل، لانه اصلا الفراعنه بدك ننتبه الان، هم اصلا الفراعنه عصات الرعي. ايش هي عندهم عصات الرعي؟ لايش بترمز؟ انتبهوا، عصات الرعي بالذات لايش بترمز؟ اولا اللي بدرس الاثار الفرعونيه يجد آلهة زي مثلا اوزاريس حامل بإيده اليمين عصاة الراعي، هذا الآلهة أوزاريس، في إيده اليسار عصاية تانية، كل عصاية لها معنى، كل عصاية لها معنى. هاي أول قضية، انتبهوا موضوع العصاية، وهون عندي راعي والعصاية هاي. طيب لاحظوا، إذن الفراعنة عندهم رموز، الفراعنة عندهم رموز، هذه الرموز أول ما تشوفها بتدرك المعنى اللي وراها. كانوا يرمزوا، أول رمز إيش قلنا؟ العصا، العصا المقدسة. من ضمن العصا المقدسة اللي بيحملها مين؟ أوزاريس. أوزاريس آلهة ايش؟ سبق تحدثنا. طيب واي عصا اللي بيحملها؟ عصا الراعي. وفرعون باعتباره مندوب الآلهة، على فكرة هو معبود وعابد كمان، فرعون هو معبود وعابد، لما قال هم ما علمت لكم من إله غيري، يعني هم لما بدوا يعبدوا هم يعبدوا مين؟ فرعون. هو بيعبد إله ثاني، يعني المسألة مش يعني مش انتوا تعبدوا مباشرة، انتوا تعبدوني وانا بعبدوا لانه ويذرك وايش وآلهتك، مش هو قال ما علمت لكم من إله غيري لكم؟ طب هو إله آلهة ولا ما له؟ بلى، ويذرك وآلهتك، إذن إله آلهة هو الثاني، ولا هو بيعبدش يعني؟ ما هي الآلهة برضو بتعبد. هاي عم بيكشف لك عن حقائق في عبادة، كيف بيفهموا الأمور هم؟ كيف بيفهموا الأمور؟ طيب لاحظوا العصا، ثم العصا بيحملها فرعون. وعلى فكرة بعض الناس بيقولوا انه صولجان الملك هذا اللي هو عصا بتكون معقوفة، هذا من مأخوذ من تراث الفرعوني، فصار اي ملك مشان يعبر عن القوة والسيطرة يحمل صولجان. الاثار الفرعونية بتقول كمان فرعون بيحمل عصا الراعي باعتباره هو راعي مين؟ الشعب، الغنمات، الشعب. مش برضو برعى الشعب؟ هو مش بس الاله اوزاريس بيحمل السودان الفراعنه تحت، انه الحاكم دائما حامل حصايا تحت يعني؟ ليش السادات ما كانش حاملها يعني؟ لما فهون بس هذيك يعني لما يقال صولجان او سبق تحدثنا عن العصي، وكل عصاي حسب شكلها تسمى. طيب لحظة، اذا من علامة ان القوة والحكم وقيادة الشعب بيحمل ايش؟ عصا فرعون. في اثنين بيحملوا، الآلهة وفرعون. وذاك صوروا الصورة الآن، جاي موسى وهو ايش عامل؟ عصا، عصا الرأي. وأكيد فرعون اللي قباله ماله مع عصا. انتبهنا؟ إذا ليش أي أول قضية في موضوع إنه وما تلك بيمينك يا موسى؟ لأنه مرات دير بالكم أنا لما بدي هيئه شوي شوي أو شو بدي خليه يتأكد من واقعه، إيش اللي في إيدك؟ إيدي عصاي، خلاص عصاي، لأنه بعدين بدي مشان يكون متحقق تماما من إنه اللي في إيده عصاي. من هون أجى السؤال، انتبهتوا كيف؟ إذا السؤال من أجل إيش؟ إنه موسى كيف لما واحد بده يعمل بعض الألعاب السحرية قدام بقول لهم شو هذا؟ بقول له هذا كذا، مشان يعني متأكدين؟ متأكدين. وما تلك عصاي. الآن لما وصل، إذا موسى عليه السلام وصل وهو بإيش؟ بإيده عصاة الراعي. وأصلا أبرز شيء بيحمله فرعون إيش كان؟ عصاي. هاي واحد. اثنين، لما ألقى العصا موسى عليه السلام إيش تحولت؟ أفعى، حية وأفعى وثعبان، حية وثعبان، حية وثعبان، لأن الثعبان واضح أنه ذكر يعني وضخم. لاحظوا الآن، طيب العصا تحولت ثعبان، طب إيش الثعبان عندهم الفراعنة؟ ايش الثعبان؟ اكثر شيء بتشوفوه في رموز الالهة، الالهة المصرية، لانه عندهم الالهة ابرز شيء بتشوفوه متكرر الثعبان، ابرز شيء بتكرر الثعبان. وفرعون بتحرصوا انثى الكبرى، وكانوا يصوروها وين؟ على تاجه، كانوا يصوروها على تاجه انثى الكبرى، وهي بتحمي الفرعون، تحمي يفهموها تحمي، وهي رمز آلهة عدة، الأفعى في أشكال مختلفة، في أشكال الأفعى في أشكال مختلفة، هي ترمز لأمور، على فكرة ترمز لأمور. الضفدع مثلا كان برمز عندهم إشي، الأفعى إشي، لكن اللي بدرس التاريخ الفرعوني يجد اللي بتكرر كثير إيش؟ الأفعى في رموز الآلهة المختلفة. وفرعون نفسه تحميه أنثى الكبرى، وين بحطوها صورتها؟ على صوروا له إياها. هاي لاحظوا العصا اللي بيحملها فرعون، والأفعى، ولا هو لما ألقاها ليش تحولت؟ معناته بدنا نبدأ نستوعب الرموز اللي أصلاً بدينا نشعر انه ليش كانت الامور بهذا الشكل، ليش عصا، ليش عم تتحول لافعى، وايش دور الافعى في العقيدة الفرعونية. لانه لما تهدم الالهة انت تهدم، انت بتهدم الرمز، بتهدم كل اللي وراه. هاي الافعى، هاي الافعى ضدنا، هاي مش هيك، هاي الافعى بتحميش فرعون، هاي الأفعى. طيب اليد والعصا في 9 آيات إلى فرعون وقوم، في 9 آيات، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. في محل ثاني في 9 آيات، الثنتين هذول 9، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. إيش هم التسعة؟ الثنتين 9 على فكرة، الثنتين 9، الثنتين 9، والثنتين لنريك من آياتنا الكبرى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، لأنه لما الله سبحانه وتعالى في مسألة العصا واليد إيش قال لموسى عليه السلام؟ لنريك من آياتنا الكبرى. هناك شو قال؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. شو هي الآية الكبرى؟ أني من العصا ولا اليد؟ العصا ولا اليد؟ بدنا ننتبه هون لقضية. وهي أصلا هذول الثنتين في 9 آيات إلى فرعون وقومه. الثنتين هذول 9. في 9 آيات إلى فرعون وقومه. كيف؟ وقومه. لاحظوا. أولا اللافت للانتباه إنه العصا في إيد موسى عليه السلام إيش؟ خشبة. عصا بلقيها شو بتصير؟ أفعى. بيمسكها بتعود إيش؟ عصا. هذه إذن هذه العصا لما تغاد لما يلقيها تصبح أفعى، لما يمسكها ترجع عصا. أما هو الآن في آية ثانية في هو في كينونته، هناك بيحصل الأمر في كينونة مين؟ العصا. واليد في كينونة مين؟ وبعد بدها دراسة أكثر اليد، بس خلينا نوضح شوية. لاحظوا إنه موضوع لون الإيد، لون الإيد في حد ذاته هو في كينونتنا إحنا في بنائنا. لأنه ديروا بالكم الإيد لما تصير بيضة معناته ما فيش مواد ملونة، اللي هي شو اسمها يا عماد؟ ميلانين، مش هيك؟ بس الميلانين هو اللي بيؤدي لإيش؟ لا الألوان. لذلك السمر بكون عندهم ميلانين أكتر، السمر عندهم ميلانين أكتر. ولما بتصير الإيد بيضة تماما اللي هو البهاك معناته خالي من إيش؟ من المادة هاي. إذن هو ضمن الكينونة، ضمن كينونة الإنسان. طبعا هاي بدها دراسة أكثر اليد. المهم إنه هو، وخصوصا ليش بتنوضع بهذا الشكل تخرج بيضاء. لكن لاحظوا في كينونة العصا بتتحول لأفعى، وفي الإيد لما تعرض بهكذا الشكل وإذا بها بيضاء، مع أنه هو أصلا اللون جزء من إيش؟ من كينونة الإنسان. يعني مش هيك في جيناته أصلا؟ مش كنت إحنا الواحد بيطلع أبيض ولا أسمر ولا ولا ولا أسود؟ مش جينات وراثية؟ جينات. فبالتالي المسألة جينية، يعني كينونة، مع ذلك الإيد بتخرج بيضاء. طيب لاحظوا، فكينونتين عندنا، كينونة العصا كيف تتحول، وكينونة إيش؟ الإيد، وبالذات بيضاء، لأنه كأنك بتجردها، يبدو أنك بتجردها من من من من كينونتها. لا هو أسمر أكيد بنص الحديث الشريف إنه كاين كان آدم يعني أسمر، وحتى أسمر يعني غامق شوية. مش عاجبكم يعني؟ لازم يكون أبيض، يعني عنده ميلانين، عنده ميلانين. طيب ما هو أصلا آدم وحواء يبدو كاينين سمر اثنين، مش سبق ذكرناها هون؟ لا عيسى عليه السلام أبيض على حمار. طيب لكن لاحظوا لما بتجتمع التنتين الإيد مع إيش؟ العصا، يضرب البحر. كانوا ثنتين مع بعض في الأول، لاحظوا، وبيلقي العصا بتتغير كينونتها، بيأخذها بترجع لكينونتها، إيده تتغير كينونتها، التنتين مع بعض بضرب فيها إيش؟ البحر. دققوا. 2. طب وين 9؟ هل شق البحر من 9؟ لا. ليش؟ لأنه إلى فرعون وقومه. هذه مش هذه كانت شق البحر، هاي نجاة من فرعون، مش حجة على فرعون وقومه، لأنه أصلا بده يغرق فرعون وقومه. وهذيك آيات كانت إلى شهيرة الستة. لاحظوا إيش هي 9، هذول التنتين اللي متضمنات كمان 7، التنتين المتضمنات 7، ويبدو إنه كانوا تجتمع الثنتين في 7، الثنتين من أجل 7. فأرسلنا عليهم شك وش الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل بشك وإيش كمان والضفادع والدم، آيات مفصلات فيبدو، وخصوصا على فكرة التوراة المزعومة ما هي فيها أشياء صحيحة تذكر أنه كان يؤمر، بس يؤمر مين؟ لاحظ التوراة شو بتقول، كان موسى يقول لهارون يا هارون مد عصاتك على البلد، في مسألة الخمسة هذول مد عصاتك، يقول لهارون مش يمد عصاته هو. وانتو سبق في الدرس الماضي قلنا انهم بزعموا انه اللي عمل العجل مين؟ هارون. وكمان موسى بيأمر هارون، يعني الله بيأمر موسى وموسى بيأمر هارون يمد عصا، بس واضح انه في مد عصا على البلد، اذا موضوع الطوفان. وكاين يحذر فرعون يقول لهم، لاحظوا التفصيل، التفصيل اللي كان يفصله في هذول الخمسة، هلقد صاروا سبعة في كبضل كمان ثنتين منشوفهم سبعة، اليد العصا بتتحول أفعى واليد بيضة والتنتين بيجتمعوا بيمدهم طوفان. كان يقول لهم إما بتفعل واحد اثنين ثلاث أو طوفان، ما يرفض فرعون تمد العصا على أرض مصر يحصل الطوفان. اثنين طوفان والجراد. بعد فترة لما الطوفان ما زبطش قال له اسمع، هددوا، شوف التفصيل الآن، كان يفصل له في العقوبة. الجراد، والجراد طبعا أول ما بتسمعوا جراد شو معناته؟ معناته اضرب الزراعة، اضرب الزراعة، يمد على مصر تضرب في الجراد. طيب لاحظوا الآن، لاحظوا الطوفان ومصر والطوفان، نصر مصر والطوفان. طب هم وين كانوا ينتظروا الطوفان؟ يعني هم في أوقات معينة كانوا بدهم طوفان، وأوقات تانية لا، وأوقات تانية لا، يعني الطوفان في مواسم، إذا جاء في غير موسم مو مشكلة، مشكلة بتمد إيدك على مصر، العصا والإيد طوفان. الجراد ما مشيش. طبعا التوراة بتفصل على فكرة كيف انه فرعون كان يكسو قلبه وبعد ما يوعد يخلف. القمل، ايش هو القمل على فكرة؟ القمل مش بالضرورة يكون فقط هو اللي بنعرفه احنا القمل، يعني القمل، وانما هذه الدواب الحشرات التي تنتج نتيجة ايش، لاحظوا، نتيجة الاوساخ والعفن سواء كان في الانسان او في الدواب. شو بتنتج الدواب لما تكون وسخة وعفنة؟ هذا الدمن. يعني إذا القراد مثلا من ضمن القمل، ما نسميه القراد إحنا، من ضمن القمل. إذا شو هو القمل في حد ذاته؟ هو أي شيء، هذه الحشرات التي تنتج نتيجة إيش؟ العفن والأوساخ، العفن والأوساخ. شوفها، وهذه شوفوا قديش بتكون مؤذية للإنسان وللحيوان ولغيره. إذا هذا كله اسمه القمل، ودير بالك صار القمل يعني بيرمز لحقارة الشيء أحيانا، لكن باختصار إذن الـ الـ الـ الإنسان، الحيوان، العفن بشكل عام، شو بنتج من حشرات، هذه بمجموعها هي القمل. مش معناته ما نقول عنه اليوم إحنا القمل، القمل منها، والقراد منها، بشك إيش؟ وعلى فكرة في بعض الأنواع من هذه كانت آلهة، بعض الخنافس مثلا موجود إنه هاي بترمز لآلهة معينة. طب والضفادع، الضفادع بترمز برضو، والضفادع، الضفادع عندهم بترمز لبعض الآلهة، كل آلهة طبعا لها تفسير عندهم، ولذلك في عندهم بعض الرسوم بتشوف امرأة وجهها وجه الضفدع، ليه امرأة وجهها وجه الضفدع؟ لأنه له علاقة، الآلهة اللي بتسهل يبدو مسائل تتعلق بالنساء ممكن. لاحظوا الأفعى والضفدع عندهم البرمائيات هدول كان لهم دور، الأفعى والضفدع. ولذلك إذا معناته لما بتكلم عن ضفادع، ما هي كانت الضفادع يعتقدوا فيها اعتقادات، فلما الضفادع بتصير تهاجم معناته موسى خاضع لكل الآلهة، هذا مسيطر على. إذا انتبهنا، مسيطر على الطوفان. يعني هم اكيد كانوا بتعرفوا بيذبحوا للنهر مشان يطوف، بيذبحوا للنهر في مواسم معينة مشان يطوف او مشان يعني يفيض ومشان ما يفيضش، ومشان ما يفيضش. الان واذا بموسى عليه السلام اللي بعثه مسيطر على الماء والطوفان، ومسيطر على الضفادع، مسيطر على الجراد، مسيطر، لانه دير بالكم كل آلهة إلها. وين ذهبت الآلهة؟ آلهة اللي إلها علاقة بال ب... ب... ب... بالرطوبة مثلا او الماء او او او بدي تنتبه كم آية هن؟ 9 اخيرا، وبنبقى نفصل بلك ان شاء الله. في اهم رموز الفراعنة ما يسمى بالتسوع. اهم رموز الفراعنة ما يسمى بالتسوع. شو هو التسوع؟ هو تسع آلهة، تسعة او تسع حسب بدنا نأنثها ولا بدنا نذكرها، بسموه التسوع. وفي بنسبوه احيانا تسوع هيليوبولس اللي هي يعني عين شمس تقريبا، تسوع أم هو نفسه تسوع منس، في تسوع تسعة. حتى لما تطورت المسألة وما عادتش تسعة بقيوا سموه تسوع، بقيوا سموه تسوع. والآيات هون قديش هون؟ تسعة، والآيات تسعة. وإحنا هذا الكلام إيش منقوله؟ لأنه المسلمين برضو حتى يفهموا أكثر، كل ما تعمقنا في دراسة تاريخ الفراعنة نبدأ نشعر ليش عم بقول الضفادع، ليش تحولت العصا لأفعى، ليش أفعى، ليش حصى راعي وافعى، وليش تسعة، وهناك التسوع. وأهم رموز عندهم في تاريخهم التسوع اللي هو آلهة تسعة. طب كل آلهة من هذه الآلهة لها تأثير في الحياة في قضية معينة. بيجي موسى عليه السلام بشطبها كلها وبيجيب تسعة، فمعناته إن شاء الله في وقت آخر من فصل وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.